وآخرتم وفرتم

تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني يا رب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا يا رب يا رب يا رب ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله يفتح عليك يا أهل القرآن ثبتني يا عم والله ايوه يا سيدي نعم الله اكبر ثبت عليك يا شيخ نعم صراحة لبركة Thank you. بطل. عليك يا حاج. الله اكبر. نعم. تعالى بقى. الله. Oh, yeah. يفتح عليك. مدك ربنا. الله اكبر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة عليك. نعم. كلام شيخ محمود في كان برضه. لحنا كان دي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا ضيفت عليه. نعم يا أهل القرآن. Yeah. عليك. كنت انتهى خلاص. امال ايه يا عمي؟ نعم يا سيدي. النبي اللهم صل عليه يا ابو من عتبه يا مولانا ولا لا. نعم يا سيدي. نعم يا عم يفتح عليك الارواح يا شيخ محمود. ايوه يا سيدي. الله الله الله اكبر. النبي من تاني دي يا شيخ محمود. لا يكرمك في الضريح. نعم ده بقى حاطه الاستاذ محمد ابو محسن الثالثه كمان. ايوه يا سيدي. نعم خاطر ربنا يعني. ده انت ما تعمل للبطل الشهيد. الله اكبر الله اكبر. الله الله الله اكبر. نعم يا سيدي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء تمام. الله الله اكبر. بس عليك يا بيت القرآن. الله يديك الصحة ويكرم. فسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخركم للنهار. سبحان المتخير. الله تاني والنبي يا شيخ اللي يفتح عليك ده. الله يا حبيبي. نعم. نعم يا سيدي. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. عيني عيني. نعم. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر. Oh. تالت يا عم الحاج محمود والله لا يفتح عليك. نعم نعم يا سيدي. يكرمك ربنا الله اكبر. رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ربي إنكن أهل المنزل. ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. يا رب يا رب يا رب يا رب وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Oh. الثاني دي عم الحاج محمود الله الله يستر معاك في الدارين. ربنا وتقبل دعاء يا سيدي.